بلدي البلدي هو اللي هيكسب. لا ربي ولا غاري صلى على النبي تكسب. أشياك مني في مصر ما فيش، الصبح أنا بعمل شعري ده كده.